أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وإذا انكشف مقتضى التمام وقد قصر أعاد تماما لا العكس. إذا هو أراد يسافر وقدر انقدر بريد وقصر وانكشف ما هو بريد، فالواجب عليها الإعادة مطلقة. ما بشي مطلقة، يعني سواء تذكر هذا الوقت باقي أو قد خرج الوقت. إن كان الوقت باقي في عيدها، وإن خرج الوقت في قضيه. إذا هو قصر وقد ترنقده مسافة قصر وانكشف أن المسافة ما هي إلا أقل من بريد التي أراد يسافرها، لا العكس، وهو حيث أكثر ما قدو بريد وصلى تمام، وانكشف ان قدو بريد يقتضي القصر، فلا يلزم الإعادة إلا في الوقت. إذا عاد الوقت موجود وقد صلى تماما وانكشف ان المسافة تقتضي القصر، في عيد إذا عاد الوقت موجود، وإذا كان الوقت قد خرج فلا يلزم الإعادة. هذه قاعدة منصوصة في الأزهر، يجب أن الإنسان يحافظ عليها، لأنها أصلها قاعدة لأصحابنا أهل المذهب. قالوا: كل مسألة ظنية خرج وقتها فلا قضاء. يعني مسألة اجتهادية إذا وقع فيها خطأ، فإن تذكر الإنسان عاد الوقت موجود في عيد الصلاة، وما تذكر لا بعد خروج الوقت فلا قضاء، لأن المسألة ما هي قطعية. أبصر كيف إن ألزم بالإعادة في الوقت وبعد الوقت في الأول. إذا قصر وهناك مقتضي للتمام، حينها مسألة قطعية، إنه ما يجوز إن الإنسان يقصر في الحضر، مسألة مبتوتة. فأنكشف إنه غلطان فإنها قد قصر والمسافة لا تقتضي القصر، وجب عليها الإعادة في الوقت والقضاء فيما بعد الوقت، لأنها قطعية ما فيها شك. وهذه المسألة مسألة الإتمام حاد فيها خلاف. ناس بيقولوا بأن القصر ما هو واجب، وناس بيقولوا أن البريد ما هو مسافة قصر، وفيها خلاف كثير، والخلاف بيصيرها ظني إذا أكثر، صيرها مشكوكة. فإذا قد خرج الوقت عليها فلا يلزم. هذه القاعدة قاعدة كلية لأصحابنا، ما هي خاصة بهذا الباب، أخذوها من كلام للهادي عليه السلام في كتاب الطهارة. قال فيه، ذكر في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة: إذا الإنسان صلى بين ثوب وفيه نجاسة من البول، فإن الواجب عليه يعيد الصلاة في الوقت أو بعد الوقت، وإن كانت النجاسة مشكوكا فيها كقطرة من الدم في عيد الصلاة، إذا جرى عاد الوقت موجود، وإذا لم يعلم إلا بعد خروج الوقت فلا يعيد. هذا نص الهادي، وهو أصل المسألة، يعني المسألة مأخوذة منه، هي قاعدة كلية أخذت من نص الهادي. أحد نشتي نبهكم على جان ذي بيسموها أصول المذهب، قواعد كلية. وإذا انكشف مقتضي التمام وقد قصر أعاد تماما، سواء كان الوقت باقيا أم قد خرج، لا العكس، وهو حيث ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف أنها بريد، فإنه لا يعيد قاصرا إلا إذا انكشف له الخطأ في الوقت، وقد بقي منه ما يتسع للإعادة فإنه يعيد لا إذا قد خرج الوقت، فلا قضاء. ومن قصر ثم رفض السفر لم يعيد. فتقدم أن الإنسان يقصر لو ما قد وصل البريد، إذا قد عازم على الوصول إلى بريد عند أن يتجاوز من بلده يقصر. فهمتم؟ مثلا إذا وصل الشط من هنا فقد تجاوز الميل، إذا عازم على بريد وحضر وقت الظهر يقصر، فإذا قصر في الشط وترجح له أنه يلغي السفر الأسباب. كيف قال؟ قال ومن قصر ثم رفض السفر لم يعد، لأنه ما تسافر، ولأن الصلاة مبلغ قصرها بناء على أنه يريد السفر بريد، لأن من هنا يهلم الشط ما هو مسافة قصر، مسافة القصر هي على بريد، والبريد هو 12 ميل، ومن هنا يهلم الشط هما بيجي ميل وشوية، ومسافة القصر هي 12 ميل البريد. عزم على السفر بريد وقد تقدم انه يقصر من حين يتجاوز الميل، وقد تجاوز الميل فشل قصر ورجع انه ترجح لهنا العيشة يرجع، فلا يلزم القضاء قد وصل، لا القضاء ولا الإعادة، لا في الوقت ولا بعد، لأن الصلاة هو عازم هو مصمم على السفر. ومن تردد في البريد أتم، وإن تعداه كالهائم. التردد هو على وجه، تردد في البريد هو للتسيرين، التسيير الأول أنه ما يدري هو بدو بريد أولى المسافة التي يريد يسافر، هم مثل حنجه يسافر يروح بلادها العمار من هنية يتشكك ما درى هل قد يبريد أم لا في جمع، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أنه جمع حاجة في الطلح وراح من الطلح لما صعده، من صعده لما أشهد ورجع من الشط لما صعده، ومن صعده لما الطلح، هكذا المسافة هذا في مشاه أكثر من بريد، لكن هذا آخر البريد كله في صلي تمام، لأنه ما نوى يتجاوز البريد، ما بقى متردد داخل البريد. هذه صورتين يعني تفسيرين للتردد، التردد هو معنى قوله من تردد في البريد أتم، إما تردد ما درى بدو بريد أو لا، ولا قاعد يتداور داخل البريد. ما هو لجل الله لجل ما عزم على المشي بريد، ما هو عازم الله يروح من هنا لما صعد وما هي بريد، ورجع عدم يروح من صعدها لما الطلح وما هي بريد، ومن الطلح إلى صعدها ما هي بريد. لكن بيتبين في مسألة ثانية، إذا عزم مع حاجة يدور لها مع ضايعة مثلا قالوا إنها في صعدها، وصل صعدها وقالوا ما زبعوا هل نباجه في بلاد المهادر، وراح لها بلاد المهادر وقالوا هل لها في بلاد العمار، وفي بلاد العمار ما وجدها، ها من هنا يهلم بلاد العمار بدو بريد في تم، لأنه ما نوى يروح بريد، بلا نوى يروح، لأن من صعدها لما بلاد العمار ما هي بريد، ومن المهادر لا بلاد العمار ما هي إلا قريب، هي متصلها بها لكن في العودة إذا أراد يسافر إلى بيته هنا يبصر، إذا أراد يرجع كما قد بدأ يرجع يبصر، لأن المسافة من هناك لهنا برد. وقال ولذا شبهه بالهائم، الهائم الدوار، هذه ما معه اتجاه معين، الطلاب هذه وين ما غدرت باتت، هذه بيدور يطلب، هو ما معه اتجاه إلى قرية معينة ولا بريد، ما معه لا قصد فيه تي القرية هذه عند القرية هذه، مثلا إذا هو في بلاد الشليل يشتي يروح على أربع ولا لا بلاد الباكر القرية المجاورة له، وين ما غدرت باتت يبغى يتمسع هو فلا يبصر، لأنه ما هو رايح بريد. وصاحب الضالة هذيك الضيعة شيء هو من ذهنه. ولذا شبهها المؤلف وتشبهها به تفسير للتردد، بيفسر لنا التردد. وإن عرف أنه قد تعدى، هذا المتردد على التفسير الثاني الذي هم دور وراء حاجة، وإن عرف أنه قد تعدى البريد كالهائم وطالب الضالة وغيرهما، والهائم هو الذاهب إلى غير مقصد، إلى غير مقصد معين، فإنه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه ما لم يعزم على قطع مسافة البريد. إلا إذا عزم على أنه يروح مسافة بريد، ثم الطلاب بيجي عادة كذي ما يخلي قرية، يبدع بها قرية ويمشي بها، يمشي لأنه لو يركب سيارة ويشتري يروح من تفوته قدرة فيفوت الغرض، ولا حد يرضى من السيارات يجتمعون يوقفوا بها عند كل قرية ويريعوا لها لما يبدعها بيت بيت. فصل. والوطن وايش بعدها؟ هو إذن بيحتاج الوطن له خبر، لأن الوطن مبتدأ بيحتاج له خبر، لأن ما هو سابر يقول له وهو ما نواجه خبر مثل الواو، فالخبر حقه قوله يخالف دار الإقامة، والوطن يخالف دار الإقامة، يقول له وهو ما نوى استيقانه ثم لم اعترض فالوسط. والوطن وهو ما نوي استيطانه ولو في مستقبل بدون سنة، وإن تعدد يخالف دار الإقامة. وكذا الشيء يخالف عندنا فهم ما بنتقصوا ما بنتدارين وين ما بلا بنتزهدوا. الوطن يشتهي أن الدار التي يتمم الإنسان فيها دارين، دار وطن ودار إقامة، دار الوطن الذي الإنسان عازم يحل فيها دائم، وهي إما دار أبيه وجده ولا دار هو دائم قد عمر فيها وساكن فيها، ودار الإقامة التي هو عازم يبقى فيها مدة محدودة أكثر من 10 أيام سمى دار إقامة. وقد تقدم أنه إذا عزم على البقاء في قرية 10 أيام فإنه يتمم الصلاة، ظهر أنه دار الوطن سواء في كونها دار إتمام مبلا بينها فوارق بيحددها دار الإقامة ما كانت نية الإقامة فيها محدودة، ودار الوطن ما كانت نية الإقامة فيها غير محدودة، ودار الوطن البلاد الإنسان ما بيته أو خيمته أو بيت أبيه وهو ما نوى استيطانه، استيطانه يعني الإقامة فيه السكن في ولو في مستقبل، لو ما هو فيها الآن بدون سنة. أما إذا ما هو عادي مسكنه إلا بعد سنة ما هو دار وطن، مثل بيتكم ضيف الحمل جاد بدون دار وطن، لأنكم عادي من تسكنه يمكن قبل سنة، ومن عادي من تسكنه إلا بعد سنة. أبي نجيب السالفة، الناس يسكنوا في رمضان عادة فقدوا دار وطن، لو ما قدمتهم للحين حالين فيه. ولو في مستقبل إذا كان بدون سنة، وإن تعدد له عدة أماكن يخالف دار الإقامة لأنه يصير وطنا بالنية. دار الإقامة ما تصير دار إقامة إلا بالإقامة فيها، مباشرة الإقامة فيها. دار الوطن لو بلا بالنية، لكن ما بدك في ذهني شيء ذا يوصلها كما وصلها، مثل ما يسافر صنعاء وعدم على البقاء في البيت 10 أيام فقدوا باقي بنفسه. إذا عدم عاد هني ما بدي دار إقامة، إلا دار إقامة يتمم الصلاة. إذا وصله ناوي يقعد أقل من 10 أيام فقط فيقصر. لأنه يصير وطنا بالنية، والإقامة لا تصير دار إقامة إلا بمباشرة السكن فيها. دار الإقامة لا يثبت حكمها بمجرد نية الإقامة فيها، بل لا بد مع النية من الدخول فيها. قيل وبأن لا يقصر منه إلا لبريد، قيل إن هذا من الخوارج، هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا المتأخرين، خلاف عجيب. ترى أن الإمام أورد القيل هذا وله رأيه، لكنها بسبب الاضطراب بين كلام أصحابنا من أيام أبي طالب إلى التاريخ. يعني إذا مع أحد دار إقامة مثل المهاجر يجي بلده بعيدة مثل من خولان أو من عمران في بلده غير، يعني بيننا وبينه مسافة قريب، فإذا خرج من هنيه من بلاد الشريف هل هو يعتبر مسافر أم لا؟ صاحب القيل هذا قال إنه ما في الإقامة إنه إذا قد خرج لهم بالأميل ثم بدون مسافر، مثل حين يسوق صعده ولا القهرة بدون مسافر يقصر، جعلها من الفوارق بينه وبين الوطن، لأن الوطن ما بيقصر الإنسان إلا إذا أراد مسافة بريد. إذا تجاوز الميل مريدا سفرا بريدا ترى جعلها فارقة بينه وبين الوطن. والقائل هذا هو الأمير المأجور، قيل وبأن لا يقصر منه أي من الوطن إلا لبريد، يعني بخلاف دار الإقامة فإنه يقصر منها لميل. وقال الفقهاء الفقيه يحيى والفقيه محمد بن سليمان والفقيه أحمد والفقيه محمد بن يحيى إنه لا يقصر إلا أن يريد لا يقصر إلا أن يريد مسافة بريد مذهب كالوطن، وإنها سواء الإقامة هو دار الوطن ودار الإقامة. قال عليه السلام: وهو الذي نختاره، إذ لا يخرج بذلك عن كونه مقيما. وتوسط هو يقطع ما عدها من صاحب القول. يعني أن توسط الوطن يرجع حكم السفر، وصورة ذلك أن يريد الإنسان وصول جهة بينه وبينها بريد، لكن له وطن متوسط بينه وبين الجهة المقصودة، بينه وبين الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد، وهو عازم على المرور بوطنه. فقال المنصور بالله والقاضي زيد، وهو ظاهر قول أبي طالب، إن توسط الوطن يقطع حكم السفر فلا يقصر. وعن علي خليل: إن توسطه لا يقطع حكم السفر فيبصر. ما لا معنى كلام علي خليل. مثال: إذا إحنا معنا وطن في ضحين، وبيننا وبين نشتي نسافر مي من هنية، هو إذا متوسط الوسط ضحين، قال دار الوطن يقطع حكم السفر. فلا يبصر إذا سافر من هنية إلى مجد، إذا عاد مناوي يستوطن ضحين، هذا على فرض، لما أنا ما عاد يناوي، لا على فرض، هذه هم مظنة يعني، هم مظنة حنجي مع واحد بيت معه اشتير جلس برا. المثال: ما مجد من ضحين وغرب، إذا هو ناوي يروح إلى مجد وضحين دار وطن، ولا الطلح دار وطن كوف الوفاء، ما بين الطلح ومجد مسافة بريد، ما بينها إلا أقل، ولا هي من هنا هي إلى الطلح مسافة بريد، فدار الوطن قطعت حكم السفر. كم أشار في التحرير أنه إذا تجنبه نحو الميل فإنها لا يقطعه. بخلاف دار الإقامة وصورته أن يخرج إلى مكان بريد، فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريد، ودار الإقامة متوسطة، فإنها لا تقطع حكم السفر لأنها قد خرجت بمقصده، خرج منها هذا السابر منها. ويتفقان في قطعهما حكم السفر دار الإقامة ودار الوطن، إذا قدر الإنسان في وطنه ما عدهم سافر، أو بدون مقيم ما عدهم سافر. ومعنى ذلك أنه إذا سار إلى جهة من غير وطنه قاصدا إلى جهة خلفه ومر بوطنه، فإنه يتم صلاته ما دام في الوطن حتى يخرج من ميله لتمام سفره، فإذا خرج منه كفر إن كان بينه وبين مقصده بريد. وحكم دار الإقامة هكذا حكم دار الإقامة. وبطلانهما بالخروج مع الإبراق، دار الإقامة ودار الوطن يبطلان بالخروج منهما، إذا خرج من دار وطنه والمغرب إنه ما عاد يحل فيه، ما عاد دار وطنه، ودار الإقامة مثله. الظاهر عندنا بينهم فرق، إن دار الإقامة ما تحتاج إلى نية الإضراب، إذا خرج منها ما عاد ما عادها دار إقامة. أنها ما تصير دار إقامة إلا بالإقامة فيها. وأما دار الإقامة فمن قال إنه يبصر إذا خرج من إليها وهو الأمير المؤيد فقد حكم بأنها قد خرجت عن كونها دار إقامة. ومن قال إنه لا يبصر مذهب ولو خرج من ميلها إلا أن يريد مسافة بريد، وهم الفقهاء قد حكم بأنها لا تبطل، وهو المذهب لا تبطل بمجرد الخروج إلى دون البريد، بل لا بد من الإضراب معه، وإن تجاوز البريد ما عادها ما عادها دار إقامة، بده يضرب ولا فعل. الإمام جاب باب صلاة الخوف بعد صلاة القصر، لأن القصر المذكور في القرآن المراد بالصلاة الخوف، ولأن صلاة الخوف ما بتسبر الله في السفر، ولكن الوقت قريب إلى هنا وإليكم. إذا صلى في سعد أنا ما تخرج من كونها دار إقامة لا بريد، ما بل على قول أمير المؤيد غير ما رضيوا له، وعندك الفقهاء الأربعة جمعة، الفقيه علي والفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى والفقيه أحمد والفقيه محمد بن يحيى، فقهاء والإمام المهدي رجح قولهم. وأنا لاحظت أن أصحابنا حتى مضطربين فيها منهم في ذهني ببي يوم رجع.